عنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله، اقرأ يا عبد المؤمن. تناوي انت وحدك، ها؟ تناوي انت وحدك، اقرأ نص الدرس وحدك اللي قبل. اقرا ما قبله لان امس ما كملنا الحديث. قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ اللي قبله اي هذا الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سبق بالأمس أن شرحنا بعضه، ثم أدركنا الوقت فتوقفنا على الجزء الأخير منه. قلنا يوم يسأل، حين يسأل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذنب أعظم عند الله عز وجل؟ إذا رأيتم مثل هذا لا تظن أن هناك تناقضا بين قوله صلى الله، بين جوابه صلى الله عليه وسلم حين سئل ما الكبائر، أي الذنب أكبر، يقول شرك بالله سبحانه وتعالى، ثم يندد، ثم يذكر يعدد، أو يقول صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات، أو يسأله إنسان أي الذنب، أو يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. تأتي في هذه عبارات عديدة جدا، لكن ليس هناك تناقض. فإذا قال أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، أي من كان في حكم هذه الواقعة، أي أشد الناس عذابا فيما كان في جنس هذا الذنب. إذا قال، فإذا سئل أي الذنب أعظم، فمعناه هذا الذنب عظيم عند الله عز وجل أعظم من غيره، لكن قد لا يكون أن هذا الذنب أشد عذابا من غيره. فإذا أجاب صلى الله عليه وسلم عن أشد العذاب، فليس معناه أعظم الذنوب، وليس معناه أكبر الكبائر، لأن هذه أجوبة دقيقة منه صلى الله عليه وسلم تتفاوت بحسب تفاوت نوع السؤال. والشاهد هنا حين سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما معنى الند؟ النظير، فلان ند فلان، أي نظيره، إما في القوة ولا في الجمال ولا في المال ولا في الغنى وما إلى ذلك. فحين يجعل الإنسان لله ندا، كيف يكون هذا الجعل؟ كيف يكون هذا التكوين من المخلوق لمخلوق آخر أن يجعله لله شبيها ونظيرا؟ إيش؟ بالمادة المحسوسة ولا بعمل؟ بعمل. ما هو هذا العمل؟ قلبي ولا عمل حسي، باليد وباللسان وبالقلب وبالكلام وبالحركات؟ يكون بالاثنين، قد يكون بالحركات، كأن يسجد لهذا المخلوق، وكأن يدعوه باللسان، وكأن يثني عليه بالأعضاء، وقد يكون بالقلب. وهذا أكثر ما يقع فيه جماهير بني آدم. فعندنا التعظيم، من جعل لله ندا أي شبيها ونظير، إما أن يكون بالحركات الفعلية المحسوسة، كما هو حاصل في كثير من الناس ممن قد لا نعلمهم بين أيدينا، يعني قصدنا مما لا نراهم هنا، قد يكون نسمع عنهم كثيرا جدا في أماكن أخرى، كأن يطوف بقبر أو يدعو غائب أو يلتجئ إلى فلان يحلق رأسه عنده ويتصدق كذا باسمه، هذا كثير يحصل، وهذا مش يعني مما يسمع ويتواتر بالسماع، عافانا الله وإياكم من ذلك. لكن الذي أشد منه وأطم منه ما يتعلق بأمراض القلوب، وهو أن يحب إنسانا آخر في درجة محبته لله أو أشد حب. كيف يكون هذا الحب أشد حبا من حب الله عز وجل؟ يتصور هذا؟ نعم يتصور هذا. الله عز وجل يأمرك مثلا الصلاة بالصلاة، ويأمرك بالصدقة والإنفاق، ويأمرك بالإكرام الجار وإكرام الضيف. يخل الإنسان بهذه الأمور مقابل أن إنسانا آخر يغضب من هذه الحركات. مشاهد أنا أضرب مثلا والإنسان نقيس عليه، لو إنسان عند إنسان مرؤوس له، هذا الرئيس أكرم هذا المرؤوس، أحسن إليه، رقاه في الوظيفة، أعطاه راتب زائد، كان في الخدمة، وهب له سيارة وما إلى ذلك، ثم اعتقد أن فلانا هذا الرئيس بيده الحل والعقد، الحل والعقد هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فيتعلق قلبه به، فتراه إذا قال لا تعمل كذا وهذا المنهي عنه طاعة لله يلبيه رأسه. فإذا رأى إنسانا آخر يعمل بهذه الطاعة التي هي منهية للرئيس يغضب منه، يقول لا تعملها، فلان يكره هذا الشيء. وهذا مشاهد يا أخواني، يعني من تمعن وتفرس يجد هذا الشيء، هذه معني محبة مساوية لمحبة الله عز وجل، أو أشد حبا من محبة الله عز وجل. أو إنسان يتعلق قلبه بمخلوق، كان إنسان يعلم أن الجهة الفلانية هي التي باستطاعتها أن تهب فلان الجنسية، أو تهب فلان الوظيفة، أو أنه يعالج معالجة شديدة، فتجد قلبه متعلق بتلك الهيئة أو بذلك الشخص، تعلقه حيث أنه ينافي جميع التوكل الذي يجب توجهه لله سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد، هذه أمور من الشرك يا أخوان، ترى من الكفر، والكفر أقسام، كفر يخلد صاحبه في النار نعوذ بالله من ذلك، وكفر لا يشعر به صاحبه لا يخرج من الملة، وهذا تحت مشيئة الله عز وجل، حتى قال بعض أهل العلم كل معصية هي نوع من الشرك حسب الدرجات. فالشاهد أن من جعل لله ندا لا تظن أنه السجود له أو الدعاء منه أو الطلب منه، ليس كذلك، لا، حتى ما كان بأعمال القلب لو توكل عليه توكلا يرى أنه هو الذي يعطي ويمنع، هذا نوع من الشرك ممن جعل هذا لله ندا سبحانه وتعالى. وهذا يشاهد كثير عند العوام، حتى لو أنه فلان قال فلان يفصلني يقطع رزقي، وهذا يتكلم بها كثير من الناس، فلان يا أخي لا تسيء إليه فإنه يقطع رزق فلان، وهذا مما نسمعه، وهذا لا يجوز يا أخوان. الرزق بيد الله عز وجل، الأجل والحياة والصحة والمرض والمعافاة، وكل ما يزيد الإنسان في رفاهيته أو يزيد في بؤسه لا يملكه مخلوق، إنما المخلوق السبب من أسباب الله عز وجل يسلطها الله على عبيده. فإنس لا تخاف المخلوقين، فالناس تخاف من المخلوقين كخوفهم من الله عز وجل، يقول له صلي في الإدارة، يقول لا، لو رآني فلان صليت لعمل كذا، لا تعمل كذا، يقول لا، لو رآني فلان منعني من كذا. وتجد كثير ممن يعمل في كذا أو يشتغل في كذا أو يوجه كذا يخل بكثير من الطاعات، إما إرضاء لفلان أو ما إلى ذلك. وهذا نسأل الله السلامة والعافية ممن جعل لله ندا وهو خلقه. عرفنا هذا يا أخوان، ضربنا به المثل حتى الإنسان إذا حسب نفسه يرى أن كثير مما يبتلى به بني آدم موجود فيما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال للإخوة اللي معهم الكتب، يقول صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لما أتى بهذه الجملة صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى وهو خلقك في هذه العبارة؟ وما معناها؟ لما أضيفت هنا؟ لو سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا ما سكت، الجواب صحيح ولا مو صحيح؟ كافي، حين أضاف صلى الله عليه وسلم ما هو خلقك، ما المعني بها؟ أقول الذي يرزق. أحسن، الذي خلقك هو الذي يعلم بشؤونك، وهو القادر على أن يتصرف فيك بصحة ومرض، وهو العالم بخفايا الأمور وظواهرها. فمن كانت عنده الإحاطة في العلم والإحاطة في القدرة والإحاطة في التصرف، تخشى من وترجو من وتتوكل على من؟ واضح هذا ولا مش واضح؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الذنب أعظم، اسأل السؤال اللي بعده. ثم ماذا؟ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلنا أنه صلى الله عليه وسلم قتل الأولاد قتل النفس لا يجوز. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ما معنى وأد البنات؟ أي قتلهم ودفنهم أحياء أو أموات. والشاهد أن قتل الولد لا يجوز. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشية أن يطعم معك؟ لو قتله دون هذه الخشية يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فما معنى هذه الإضافة؟ أيوة، عدم أحسن، لأنها أولا يوم يقتل الإنسان جريمة، من قتل مخلوقا صنعه الله وصنع الله هذا، فمن هدمه أعظم ذنب بعد الشرك. فمن هدمه لا انتقاما ولا لثأر ولا لغرض صحيح، إنما الدافع هو أنه لو أكل معه لزاحمه في الطعام، قل هذا الطعام لا يكفي الاثنين، إذا جاءنا واحد ثالث معناته قل الرزق. هذه جريمة إضافة للجريمة الأولى. ما نوع هذه الجريمة؟ شك في رزق الله عز وجل وسد كرم الله سبحانه وتعالى، وكأنه قال أن الله لا يعطي ولا يمنع. فبالإضافة إلى أنه هدم مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل، شك فيما عند الله من رزقه الواسع ويده السحاء الكريمة سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الذنب الثالث الذي هو عظيم عند الله عز وجل أن يزني الإنسان بحليلة جاره. الحليلة أي مما تحل له، سميت حليلة لأن الرجل يحل له أن يضاجعها، فمعناها من يحل له، من يحل من الذكور أن يضاجع الأنثى من هي؟ إما زوجة أو سرية، إما زوجة أو سرية. فيقول صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب أن الإنسان يلجأ إلى زوجة جاره فيزني بها. الزنا عموما حلال ولا حرام؟ من أي أنواع الحرام؟ من الكبائر ولا الصغائر؟ كيف عرفنا أنه من الكبائر؟ لأن الله توعد عليه بذنب عظيم، توعد الله عليه في كتابه وفي سنة رسوله بذنب عظيم، إحراق في النار وألم وما إلى ذلك، وخزي في الدنيا، وجلد في الدنيا، ورجم في الحجارة إذا كان محصن. فلما كان هناك عليه حد ولعنة وعذاب وهذا، عرفنا أنه كبيرة. فما معنى تخصيص الزنا بحليلة الجار؟ ليش كان أشد؟ لابد فيه من نقطة، ليس كذلك؟ لابد فيه من معنى. فما المعنى تخصيص الزنا بحليلة الجار أشد من غيرها؟ الله يبارك فيك. قال أخونا علي: لأن الجار يطمئن إلى جاره، قد يكون بينهم تزاور، وقد يكون هناك عرضة لكشف العورات. العورة يا جماعة ليس معناها السوءتان للإنسان، لا، كل ما تخبيه عن أعين الناس يسمى عورة. إذا كنت أنت عندك ثوبك وسخ في البيت وتعلقه مقلوب على المشجب ولا تحب أحد أن ينظر إليه، فمن نظر إليه دون إذنك فقد نظر إلى عورتك. لو دخلت عندك بساط مقلوب وفراش نوم غير مهيئ ومرتب ولا تحب أحد أن ينظر إليه والغرفة مغلقة، فمن فتحها فتقول: يا أخي لا تنظر إلى عوراتنا. عرفنا معنى العورة؟ عرفنا معنى العورة الآن؟ فالرجل معرض إلى النظر إلى عوراته، لا يخلو من ذلك. الأبواب قصيرة كانت أو كانت مشرعة مفتوحة، والرواشين والطياق ليست دائما مغلقة، والإنسان يخرج والمرأة معرضة للخروج، فالرجل غالبا قد ينظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى حريم جاره ما لا يتمكن من النظر إلى غيره، ثم إنه قد يكون هناك يعني استضافات، وقد يكون بينهم علاقات وزيارات، فالرجل يطمئن إلى جاره. فمكان هذا الاطمئنان أنه يسافر وقلبه مرتاح، وأنه يغادر المنزل وقلبه مطمئن، جيران طيبين وجيران يعرف عنهم كذا أو يثق فيهم على كل، فمن حصل فيه خلاف هذا المقصود كان فيه من الغدر والخديعة والأذية ما لا يتوقعه الإنسان، لأنه هذا الإنسان الساكن يحتاط من الأجنبي والأجنبي، فيوصد الباب يوكئه ويوصي الناس لا تدخلوا أحد، وإذا سمعت صوت كذا غريب عليكم لا كذا. لكن ما كانت هذه النصائح وهذه التحذيرات تصدر من ولي الأمر إلى أصحاب البيت عن الجيران، ما يقول لهم هالكلام لأنه مطمئن فيه. فإذا وقعت الخيانة من مكان تطمئن إليه كيف يكون وقعه في النفوس؟ شديد ولا مو شديد؟ لذلك جعل صلى الله عليه وسلم الزنا بحليلة الجار من أكبر الكبائر ومن أشد الذنوب لما فيها من الفساد العظيم، وأغلب ما يحصل من هذه الخيانات تحصل من بعض الجيران، كما أن الحمو الموت، الزوج أخوه لا يجوز له الدخول على زوجة أخيه في غيابه، ولا يجوز الخلوة بها. لذلك يوم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخو الزوج، قال لا أحد يدخل على الزوجة، لا يجوز الخلوة بمرأة. فقيل يا رسول الله الحمو يعني أخو زوجي، أخي، هل يدخل؟ الأخو الموت، الحمو الموت، اسمع الموت يعني فيه الهلكة، الشيطان ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. والإنسان ضعيف والمرأة ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفا يقول بعض المفسرين، أي أنه لا يتمالك شهوته في بعض الأماكن. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يخلو بزوجة أخيه ولا يدخل عليها إذا كان ما عندها محرم، ولا يجوز أن يسافر بها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. الشاهد أن الجار هو أكثر الناس يعني تمكنا من الفرص في غياب جاره أو عدم غيابه ولو كان في نومه أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الخيانة من أشد الخيانات وعذابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا معنى تخصيص الزنا بالجار أكثر من الزنا بغير الجار، عرفنا هذا المعنى. اقرأ يا عبد المغني. بسم الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصبة من أصحاب بايعوني على أن لا تسرقوا لله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتانا ولا تعصوا في معروف. هذا الحديث سيأتينا إن شاء الله بصيغة أبسط وأطول ونشرحه في موضعه. اقرأ. وقد ورد في الكتاب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما ذكر معهما. فين هذا ورد؟ في سورة المائدة. ايش الآية في سورة المائدة؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ايش معنى ما أهل لغير الله به؟ يعني ما ذبح لغير الله. من سمى على الذبيحة اسما غير الله سبحانه وتعالى هذه ليست ذبيحة، أصبحت ميتة لا يجوز أكل منها. وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. كل هذه المذكورات فسق، يعني ما يخرج من الملة هذه. نعم اقرأ ما بعده. وورد فيه تحريم الخمر والميسر. وورد فيه فين؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. ورد فيه تحريم أكل مال اليتيم. نعم. وتحريم أكل الأموال بالباطل، وتحريم قتل النفس، وتحريم الزنا والسرقة وغير ذلك، وهو في مواضعه مذكور. ورد في السنة حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة. وإنما أراد والله أعلم تخصيص الصلاة بوجوب القتل بتركها. كان أراد أن يقول قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله قال: خصص الصلاة من سائر الفروض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بين الشرك وكذا إلا ترك الصوم أو إلا ترك الحج أو كذا، فلما خصص الصلاة من سائر الطاعات؟ قال: الله أعلم، هكذا يقول، أنه لوجوب قتل تاركها، من تركها يقتل. الخلاف تقدم: هل يقتل حدا أو يقتل قصاصا؟ هل يقتل كفرا أو حدا؟ هل يقتل لأنه ارتد أو يقتل لأنه ترك الصلاة؟ نعم. قد أورد الحليم رحمه الله ما أوردناه ثم قال: وإذا تتبع ما في الكتاب والسنة من المحرمات كفر. وإنما أوردنا هذا لنبين الصغائر والكبائر بيانا حاويا يأتي به على ما نحتاج إليه في هذا الباب بإذن الله. المؤلف ساق ما ذكره الحليمي رحمه الله، الحليمي صاحب شعب الإيمان غير هالكتاب. الحليمي له اصطلاح خاص به، الناس اتفقت على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. الحليمي قال: لا، هي تنقسم إلى ثلاث: فواحش وكبائر وصغائر. والآن نسمع ما الذي يقوله المؤلف. اقرأ. أنا أقول قتل الناس بغير حق كبيرة، فإن كان المقتول أبا أو ابنا أو ذو رحم في الجملة أو أجنبيا متحرما بالحرمة وفي الشهر الحرام فهو فاحشة. قال: القتل كبيرة من الكبائر، فمن قتل أباه أو أمه قال هذا فاحشة، لأنه جمع بين القتل أن قتل إنسان أحسن إليه ولا يتصور أن يصدر قتل له أو عليه، فمن فعل ذلك قال هذه فاحشة منه كبيرة، أكبر من الكبيرة. ومن قتل إنسانا عاديا يعني غير قريب له لكن في مكان محرم كأن يكون في بيت الله الحرام في مكة قال هذه تعتبر فاحشة. القتل كله محرم لكن المعصية في بيت الله أشد، قال هذه نسميها فاحشة. عرفنا ضابطه، يعني الكبيرة إذا قارنها فعل إما لحرمة المكان أو لحرمة الزمان أو لحرمة الشخص، فإذا قارن المعصية إحدى هذه الأسباب انتقلت من كونها كبيرة إلى إيه؟ هذا الصلاح من هذا؟ حليم. اقرأ. وأما الخدشة والضربة بالعصا مرة أو مرتين من الصغائر. هذه صعبة أن تقول ضرب بالعصا من الصغائر، لا صعبة. أصل من تعمد فضرب إنسان محرم، هذه كبيرة هي صغيرة. إن أبشاركم أموالكم ودماءكم عليكم حرامنا، هذا من البغي من الظلم. هذا لو ضربته ضربة فتألم منها وبكى ثم رفع يديه إلى السماء قال: اللهم انتصر مني، اللهم انتصر لي، كيف تتوقع دعوة المظلوم هذه؟ لكن إنسان لو حصل شجار وسبق دون إصرار قد تكون صغيرة. نعم. والزنا كبيرة، فإن كان بحليلة جار أو بذات محرم أو لا بواحدة من هاتين، لكن بأنه في شهر رمضان أو في البلد الحرام فهو فاحشة. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يرد. عندنا هم وعجز عزم وإرادة ثم فعل. الهم هو التخطيط والتفكير أولا، والإرادة هو التصميم والعزم، ثم ينشأ عن ذلك فعل، ليس كذلك؟ من هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له سيئة ولا حسنة؟ مو على الإطلاق، كتبت له حسنة إن تركها لله سبحانه وتعالى. فمن هم بسيئة وتركها لأن الشرطي قاعد يراقبه، تركها لله ولا ما تركها لله؟ ما تركها لله، هذا ما تكتب له حسنة هذه. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، واضح هذا؟ ما فعل السيئة، ما فعل السيئة، ومن فعلها كتبت له سيئة واحدة. ومن هم بسيئة وأرادها في مكة، ظاهر كتاب الله عز وجل يقول من يرد فيه، ما قالوا من يفعل، يقول سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإشكال عند بعض أهل العلم أن الله عز وجل قال بإلحاد، أراد ذلك بإلحاد. الإلحاد معناه الميل، إيش معناه؟ الميل. ثم اصطلح عليه بمعنى أنه إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفاته سبحانه وتعالى أو ما يستحقه سبحانه من نعوت الكمال. قل فلان ملحد إذا فيه نوع من زندقة أو فيه شيء مما ينافي كمال الله سبحانه، من اعتقاد ينافي مما اختص الله به سبحانه وتعالى من الكمال، هذا اصطلاح ليس هو اللغة، واضح هذا؟ فقال من يرد فيه بإلحاد، مفهوم اللغة الإلحاد الميل، هذا الإلحاد فيه ظلم، فعندنا بإلحاد جار ومجرور وبظلم جار ومجرور. وقلنا فيما سبق أن الظروف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، واضح هذا؟ فإلحاد بإلحاد جار ومجرور متعلقة بإيه؟ بالإرادة. وبظلم متعلقة بإيه؟ بارك الله فيك، ليس كل الاسمين اللي فيها جار ومجرور متعلقة بالإرادة، إنما الأولى متعلقة بالإرادة. ومن يرد فيه بإلحاد، هذا الإرادة مقرونة بإلحاد ميل عن الحق، ثم إن هذا الإلحاد فيه ظلم، قد يكون هذا الميل حق وغير حق، لأن الإلحاد ماله قد يكون بحق وقد يكون غير حق. يقول ومنه اللحد، ليش سمي اللحد للميت؟ لأن جنبناه عن حافة القبر، أدخلناه في جانب، ملنا به عن الطريق الذي هو مستقيم في الهاوية، فأخذناه في الجانب، سمي لحدا. فمن ألحد وكان إلحاده بظلم، بل قد يكون هناك في إلحادك ليس فيه ظلم. الله عز وجل قال نذقه من عذاب أليم، بمجرد الهم والعزم ولا بوقوع الفعل؟ طيب هل هناك تناقض بين الآية وبين حديثه صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ايش يقول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم؟ قال من هم بسيئة فلم يعملها تكتب له حسنة، لأن في الحديث قال اكتبوها له حسنة، لأنه تركها من جراء، أي من أجله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ من لم يفهم الجمع بين النصوص المتعارضة يظن أن هذا الحديث معارض لقوله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بالحاج نظر، أقول له ليس كذلك، هذا مقيد بمكان مخصوص، وهذا عام في جميع الأمكنة، هذا مقيد بالمكان المخصوص، كل من أراده، من أراد بسوء أذاقه الله من عذاب أليم، قل إلا من تاب، لو تاب طيب، لو فك عن العزم طيب، لكن لو أصر على عزمه وإرادته أذاقه الله من عذاب أليم. اللهم وفقنا للطاعة وحسن الأدب في هذا المكان، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليم. اقرأ. وأما دون الزنا الموجب للحد فإنه من الصغائر، فإن كان مع المرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية سبيل القهر والإكراه كان كبيرا. أما دون زنا الموجب للحد فإنه من الصغائر، فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الإبن أو مع أجنبية، ليه كانت مع امرأة الأب كبيرة أو زوجة الإبن كبيرة؟ لأن هي محرمة أساسا، لا يجوز له الزواج بها، واضح هذا؟ بارك الله. اقرأ. ولو مع أجنبية أيم، إيش معنى الأيم؟ يعني ما لها زوج، زوجها مات ولا ما لها زوج. ولو كان معها زوج، نعم، إذا كنت منا لا صلح، لا صلح، صلح معنا أيما، لأنه إذا كان مع الزوج يكون أشد، لأنه تسبب في خيانة ممن ملكت عصمته لغيره. نعم اقرأ. لكن على سبيل القهر والإكراه كان كبيرا، لو أخذ هذه الأجنبية على سبيل الإكراه كان كان كان كبيرا. نعم. وقد في المحصنات كبيرة، وإن كانت المخلوفة أما أو أختا أو امرأة زانية كان فاحشة. كذا عندك امرأة زانية؟ أخذ كون امرأة زانية. أحسن. عندك كذا موجودة؟ لا. بارك الله فيك. هو الصواب. نعم. اقرأ. وإن كانت وقد في المحصنات كبيرة وإن كانت المخلوفة أما